وإن كانت تختلف، لأن الثقب الواسع سيندفع منه من الماء أكثر من ثلاثة ثقوب في الغالب، لأن الثقوب ضيقة والماء يحتاج إلى اندفاع قوي. المهم أن نرجع في ذلك إلى أهل الخبرة. إذا قال أهل الخبرة إنه لا فرق بين ثلاثة ثقوب وثقب واسع بقدرها فلا بأس، وإلا فلا. نعم. وإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا لا حق لها في الشرب منه فله ذلك، لأن الماء لا حق لغيره فيه، فكان له التصرف فيه كيف شاء كما لو انفرد بالعين. وفيه وجه آخر أنه لا يجوز، لأنه يجعل لهذه الأرض رسما في الشرب منه فمنع منه، كما لو كان له داران متلاصقتان في دربين أراد فتح إحداهما إلى الأخرى وليس لأحدهما. الصحيح أنه جائز، لا الأصل ولا الفرع المقدس عليه. نعم. وليس لأحدهما فتح ساقية في جانب النهر قبل المقسم يأخذ حقه فيها، ولا أن ينصب على حافتي النهر رحا تدور بالماء ولا غير ذلك، لأن حريم النهر مشترك فلم يملك التصرف فيه بغير إذن شريكه. فصل. ومن سبق إلى مباح كالسنبل الذي ينتثر من الحصادين وثمر الشجر المباح والبلح وما ينبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به للخبر، فإن استبق إليه اثنان قسم بينهما لأنهما اشتركا في السبب فاشتركا في المملوك به كما لو ابتاعاه. النهر الجاري واحد، يعني مزرعة في أسفل النهر، ها؟ في أسفل النهر واحد، نعم، في له مزرعة، نعم، أسفل النهر، الآخر في أول، نعم، ولكن هذا مزرعته كبيرة، ما يعني أيهما الأول ولا الثاني؟ الأول، نعم، ما يعني يسقيها جميعا حتى الأول ينشف، يبغى ما جديد، حتى هذا ما لقي كل دور، يعطى الأول حقه. كاملا إلا إذا سمح. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير والأنصاف، هل هو شيء حكم ملزم أم يجوز؟ إيش؟ هل الحكم شيء ملزم أم يجوز للمزارعين التصالح على غيرها؟ الحق لهم، فإذا سمح من له الحق أن يقتصر على أقل ما مما يجب له فلا بأس. ها؟ إيش؟ مهايات يعني، ما لا بأس، لكن في الحقيقة هذا فيه جهالة، خصوصاً إذا كان الوادي من الأمطار، لأنه لا يدرى هيات المطر في زمن هذا دون الآخر، فيكون فيه جهالة عظيمة. أما النهر فأمره إذا كان نهراً واسعاً كبيراً معروفاً فأمر واضح. يحيى مثل إلى المباح، إيش مثل المعلل إلى المباح كالسنبل الذي ينتثر من الحصادين؟ نعم. هذا يعني يأخذ بدون إذن الحصادين؟ إلى أن الحصادين لا يريدونه، لا سيما في زمن الرخاء والغناء، وكان الناس يفعلون هذا. بالنسبة لنا يفعلون هذا، يأخذون السنبل ويأخذون التمر الذي يتساقط عند الجذاذ، وهذا عرف مضطرد أنهم تركوه رغبة عنه. ولهذا إذا كانوا يريدون أن يأخذوه حرصوا على أن يأخذوه قبل. نعم. أحسن الله عليك. بالنسبة للأسواق التي تخصصها البلدية في كل منطقة في كل مدينة يوم الجمعة أو يوم الخميس التي تسمى بالبسطة، هذه الأسواق ما تكون مخصصة لأحد، ولكن البائعين يعني يحدون